وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحبته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، باب فتنه الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج ياجوج وماجوج. قال المصنف رحمه الله تعالى عن باب فتنه الدجال، وهذه فتنه اعظم فتنه كما سياتي، وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام انه الذي يقتل الدجال، وخروج ياجوج وماجوج بعد عيسى عليه السلام، لأن الله تعالى يوحي إليه أنه أخرج عبادا لا أحد له طاقة بهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو من الثقات، وعلي بن محمد التنافسي مر علينا كثيرا وهو أيضا من الثقات العباد. قال: حدثنا محمد أبو معاوية، ومحمد بن خازم الضرير، أصح الناس كتابا في الأعمش ولكن وين في غيره ويرى الإرجاء. اللهم في الله رب العالمين. عن شقيق عن شقيق هو شقيق بن أبي سلمة أو ابن سلمة أبو وائل الكوفي، ثقة مخضرم، يعني أدرك زمانين لكنه لم يحظى برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بلقيا النبي صلى الله عليه وسلم، براوى له الجماعة. عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فناره جنة وجنته نار. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهو من الثقات الأثبات، ومن فضائله أنه لما طلب للقضاء فامتنع خشية من القرب من السلطان. قال: ومحمد بن بشار مقرونا بمحمد بن بشار. قال: ومحمد بن المثنى مقرونا بمحمد بن المثنى. ومحمد بن بشار ثبت أمين، محمد بن المثنى موسى عنزي ثقة ثبت أمين، وهما يعني كفرسي رهان، اشترك في الشيوخ وأيضا مات في سنة واحدة. قالوا: حدثنا روح بن عبادة أبو محمد البصري، ثقة نبيل فاضل. عن قال: حدثنا سعيد بن ابي عروبه، سعيد بن ابي عروبه المهران الاشكري مولاهم ابو النضر البصري، ثقه حافظ، قد اختلط في اخر الزمان، اختلط في اخر زمانه، او اختلط باخره، وكان كثير التدليس، وكان اثبت الناس في قتاده. سعيد بن ابي عروبه قالوا: كان اثبت الناس في قتاده، او من اثبت الناس في قتاده، روى له الجماعة. عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي بصري، ثقة ست، روى له الجماعة. عن المغيرة بن سبيع، المغيرة بن سبيع من الثقات، قال: عن عمرو بن حريث ابن وهو من الثقات، عمرو بن حريث القرشي وهو من الثقات، قال: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، هو الخليفة الراشد وهو أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الأمة على الإطلاق بالإجماع، أبو بكر الصديق روى له الجماعة. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، اللهم احفظنا، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، المجان المطرقة هي من الإطراق كالترس المطرق، ومعروف أنها لغلظ الأنف وأيضا تدوير الوجه، هذا الوصف. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير كما مر، وعلي بن علي بن محمد التنافسي ثقتان ثبتان، وعلي بن العباد. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الثقه الثبت الامين، حافظ عابد تقي نقي، قدمه احمد على الثوري. قال: حدثنا اسماعيل بن ابي خالد، واسماعيل بن ابي خالد حسن الحديث صدوق فيه له بعض الاوهام. عن قيس وهو قيس بن ابي حازم ابو عبد الله الكوفي مخضرم، قيل له رؤيا، وصحيح انه من السابعين، من الثقات. من مناقبي أنه روى عن العشرة، من مناقبي قسم أبي حازم أنه روى عن العشرة من الصحابة الكرام الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه قال: ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. وقال ابن نمير: أشد سؤالا مني. فقال لي: ما تسأل عنه؟ قلت: إنهم يقولون إن معه الطعام والشراب. قال: هو أهون على الله. خفف عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو أهون على الله من ذلك. وحدثنا، وقال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن الله بن نمير كما قلنا من الثقات الأثبات، عن أبيه وهو عبد الله بن نمير وهو أوثق من ابنه، روى له الجماعة. قال: حدثنا إسماعيل، هو إسماعيل بن أبي خالد، وهو كما قلنا حسن الحديث. عن مجالد، مجالد هنا ومجالد بن سعيد الهمداني اختلف فيه العلماء، وقد تغير بآخرة، والصحيح أنه ضعيف. مجالد فيه ضعف، مجالد فيه ضعف، لكن أصل هذا الحديث في صحيح مسلم. عن الشعبي، شعبي وعامر بن شرحيل ثقة مشهور بالفقه، فاضل نبيل عابد، من شدة همته أنه رحل لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل له: كيف بلغت ما بلغت من العلم؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. قال عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وارضاه، فاطمة تعلمنا، فاطمة يعني راوية هذا الحديث، حديث الجساسة، وإن كان قد شكك بعضهم في هذا الحديث، وهو حديث ثابت وهو في صحيح مسلم. قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وصعد عن المنبر، وكان لا يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة، فاشتد ذلك على الناس. يعني هذا أكيد أمر جلل، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصعد المنبر، فمن بين قائم وجالس فأشار عليهم بيده أن اقعدوا، فقعدوا جميعا. فقال: إني والله ما قمت مقامي لأمر ينقصكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني قيلولة من الفرح وقرة العين، للموافقة، لأنه أخبر عن غيب يعني أتته الموافقة. فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم، ألا إن ابن عم لتميم الداري أخبرني أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونها، فقعدوا في قارب السفينة فخرجوا فيها، فإذا هم بشيء أهدب، دابة أسود أهدب، يعني شعر أشفار العين، فكانت كثيرة جدا عنده، أسود كثير الشعر. قالوا له: ما أنت؟ قالت طبعا، قالوا: ما أنت؟ يعني هو أصلا إبهام، ما يعرف. قالوا: ما أنت؟ حيوان، إنسان؟ قالوا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساس. قالوا: أخبرينا. قالت: ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم، ولكن هذا الدير قد رمقتموه فأتوه، فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم. فأتوه فدخل عليه، فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق يظهر الحزن شديد التشكي، فقال لهم: من أين؟ قالوا: من الشام. قال: ما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قومنا العرب. عم تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا، ناوأ قوما فأظهره الله عليهم، فأمرهم أن يعبدوا الله جميع آلهتهم واحد، ودينهم واحد. قال: ما فعلت عين زغر؟ قالوا: خيرا، يسقون منها زروعهم ويستقون منها لسقيهم. قال: فما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا: يطعم ثمره كل عام. قال: فما فعلت بحيرة الطبرية؟ قالوا: تدفق جنباتها من كثرة الماء. قال: فزفر ثلاث زفرات. ثم قال: لو انفلتت من وثاق هذا لم أدع أرضا إلا وتأطوها برجلي هاتين، إلا طيبة ليس لي عليها سبيل. قال حينها النبي صلى الله عليه وسلم: إلى هذا انتهى فرحي، فرح لأن طيبة ليس له عليها سبيل. قال: هذه طيبة والذي نفسي بيده، ما فيها ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة، يحميها الله تعالى من الدجال، يحرم عليه أن يدخل هذه المدينة وأيضا مكة نفس الأمر. أما الحديث الأول فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين وصف الدجال. الحق أن الدجال هو أعظم فتنة في هذا الزمان، الدجال هو أعظم فتنة في هذا الزمان. صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني ما من فتنة من أول خريقة إلى آخر خريقة أعظم فتنة من الدجال، فالدجال أعظم فتنة على وجه الأرض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بأدلوا بالأعمال فتنا، هل ينتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا منسيا أو هرما مفندا؟ قال: أو الدجال شر غائب ينتظر. فانظر إلى الوصف، قال: أو الدجال شر غائب ينتظر، قال: أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. والدجال له ما له من الملكات التي أعطاه الله إياها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك في غير ما موضع، لأن الله تعالى أعطاه قوة لأنه يستدبر الأرض كما تستدبرها الريح، وأنه يجوب الأرض مشارقها ومغاربها، وأن من القوة التي أوتيها أنه يأتي على الخربة فيقول: أخرجي كنوزك، فتخرج خلفه كيعسيب النحل، وإذا رأى الناس ذلك يؤمنون، وأنه يوم 70,000 من يهود أصفهان عليهم الطيرسان. وأيضا من القوة التي أعطاه الله إياها أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، وأيضا كما بينا بأن الله جل وعلا أعطاه من القوة بأنه يلبس على الناس في أحياء الموتى، لأنه يستخدم الجن في هذا الباب. يأتي الرجل يقول: أرأيت لو أحيت أباك وأمك أكنت مؤمنا بي؟ يقول اللهم نعم، فيأتي الجن فيتمثل ويتصور ويتشكل على وجه على صورة أبيه وأمه ويأمرانه بالإيمان به، ويخرج عليه شاب هو أفضل الناس وخير المسلمين في هذا الزمان، يقول: أنت الدجال. وهذا علم، لأنه لا يعرف ذلك إلا بالعلم، لأنه علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت الدجال الذي وصفك لنا النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم الآن، وصفك لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول للناس، يقول ما يشكك فيه الآن أمام الجميع ممن يتبعونه، فيقول: أرأيتم لو قتلته ثم أحييته تؤمنون به؟ يعني ازدادوا يقينكم وإيمانكم بأني أنا استغفر الله ربكم. لأنه لما خرج رجل عادية، ثم ذلك إذا ملكه الله جل وعلا من بعض الأمور التي تكون يعني خارج عن العادة، يدعي النبوة، وبعد ادعاء النبوة يتكبر ويتجبر ويتجاسر، ثم يدعي بعد ذلك الربوبية. فإذا ادعى الربوبية بعد ذلك هلك، فيقول له: أنت الدجال، فيقتله ويشق جزتين ويمشي وسطهما، فينظر الناس إليه ويؤمنون به ويتهللون، فبعد ذلك يناديه فيقوم متهللا فرحا يقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حذر منك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطبه الدجال قام على المنبر وعلى صوته وأحمر وجهه، حتى نظروا في ذات مرة يعني قد جمع الناس فخطبه من الغداء ثم العصر ثم إلى المغرب، وهم يقولون: فخم النبي صلى الله عليه وسلم وعظم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام على الدجال كأنه في طائفة النخل. فلما رأى في وجوهنا من الهلع والفزع والخوف قال: لن تراعوا. ثم قال: لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيج، ولو خرج لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدجال، وهو سماه الدجال، وهذه دلالة أنه كذاب، وكذبه ظهر بأنه يدعي النبوة وأنه يدعي الإلهية يدعي الربوبية بعد ذلك، لا سيما أن الله تعالى منحه، يعني هو يعني يملك أمرين، يقول: جنة ونار، فنعم فيه فيدخله جنته والتي هي نار في حقيقة الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله لا تخاف، وقال: يا عباد الله يعني ادخلوا في ناره فهي جنة، ادخلوا في ناره. فيقول المؤمن يقول: فليدعو الله تعالى ويستعين بالله أو يستعين بربه وليدخل في ناره فإنها جنة، ويأتي بجنة ونار. فكأنه كما قلنا يضاهي ربوبية الله جل وعلا. وفي وصفه الدقيق قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدجال كذاب، الدجال أعور عين اليسرى، أعور عين اليسرى، وله العينان فيهما عين، عين ناسية وعين هو أعور فيها طافية كأنها عنبة طافية. أعور العين اليسرى، وهذا يراه كل مؤمن فيعرف أن هذا الدجال. أعور العين اليسرى جفال الشعر يعني كثير الشعر، وجعت كثير الشعر جعت، هذه صورته يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لتعلم أنه معيب العين يعني التي ينظر بها، العين البصيرة معيبة كان عينها طافية، والعين الثانية أعور العين اليسرى، وتراه جفال الشعر كأنه غراب، والمعنى بذلك هو التنفير من شيء من من من منظره، وأن المؤمن الفاطن اللبيب عندما يرى لا يعرف أن وجهه صالح بحال من الأحوال. قال أعور عين يسرى جفال الشعر معه جنة ونار، فناره جنة وجنة ونار، معه جنة ونار، هذه تكملة لمسألة الابتلاء والاختبار العظيم الذي يقع فيه المسلمون مع فتنة الدجال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فتنته عظيمة ويتأثر به الناس، لا سيما مع خوارق العادات التي منحه الله إياها. ولذلك قال فناره جنة وجنة نار، وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله، وأمر أن يدخل ناره، قال فهي جنة، فهي جنة، وإذا دخل جنته حقا دخل النار. أما في الوقت أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه قال أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، اللهم احفظنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا، هذا المشرق الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم الفتنة نحو المشرق، الفتنة نحو المشرق، الفتنة نحو المشرق. قال حين أطلع قرن الشيطان فالمشرق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان ينقسم الناس إلى أجناد ثلاثة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، قال إياكم وجند العراق، إياكم وجند العراق. قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، فهو خروجه من خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة، هنا المطرقة في هذا كالترس، وهو يعني الوصف جاء وصف آخر في أحاديث أيضا صحت عن هؤلاء الذين يتبعون الدجال بأنه يعني وجوههم مستديرة كوجوه جنوب شرق آسيا هكذا، لو نظرتم إليهم فهي أقرب ما يكون إلى ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يهود أصفهان يعني يتبعونه عليهم الطلسان، فكأن وجوههم المجان المطرقة، كأنها مبسوطة ومدورة، وهي أكثرهم كذلك مبسوطة ومدورة ولهم أنوف مطرقة بهذه الطريقة. فهؤلاء يعني هم يقولون أنهم شعب الصين أو غير ذلك، الله أعلم بهذا، لكن هذا الوصف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه للدجال ووصفه لمن يتبع الدجال. قال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، فهذه طريعته وخروجه، ولذلك نقول بأنه موجود. وهذه أيضا مسألة اختلف فيها العلماء حتى المعاصرين في هذا الباب، يعني هم يقولون بأن الدجال حق وأن الدجال علامة من علامات الساعة، هذا اتفاق عند أهل السنة والجماعة، منهم من قال أنكر وجوده حتى من المعاصرين، طبعا الخرضاوي وأيضا فضيل الشيخ صالح بن عثيمين أنكر وجوده، وده أنه رأى أن البخاري لم يروي هذا الحديث، حديث الجساسة، ولو كان صحيحا أن رواه البخاري، فالاعتماد الكلي في وجود الدجال إلى يوم الناس هذا هو حديث الجلسة، حديث تميم الداري. ولكن إذا نظرنا يعني إلى التضعيف، فالذين قالوا بالتضعيف قالوا إذن هو غير موجود، لكنه علامة من العلامات، والله تعالى يخلقه وقت ما أراد أن يخرجه فيخرجه الله جل وعلا خلقا، فيخلقه الله جل وعلا فيكون الدجال الأكبر الأعور الذي يخرج لفتنة الناس. والصحيح الراجح بأنه كما قلنا موجود مسلسل إلى الآن، وإذا خرج لن يخرج إلا من أرض نحو المشرق أو بالمشرق يقال لها خراسان، ويتبعه كما قلنا يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيلسان. وفي رواية المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المغيرة بن شعبة خشي على نفسه من هذه الفتنة العمياء وهذه الفتنة الدهماء، وهي فتنة عظيمة، وأنه قد يؤمن الإنسان بما راه من المعجزات. لذلك قال أكثر ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، وهذه من الغيبيات كما قلنا من علامات النبوة، والسؤال فيها يرجع وجوبا إلى من يوحى إليه فقط، لأن هذا الكلام على الدجال لا يرجع فيه للعلماء، الكلام على الدجال لا يرجع فيه إلى العلماء، بل يرجع فيه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وحي، لأنها وحي، والوحي هنا هو الذي يفصل في هذه الأمور. حديث الجساسة في البخاري أين هو؟ أين هو؟ الحديث في مسلم، ليس في البخاري. الحديث في مسلم ليس في البخاري. فقال المغيرة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تسأل، ما يشغلك عنه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في عيونهم الهلع والفزع قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لن تراعوا، ثم قال لو خرجوا أنا فيكم أنا حجيجه، ولو خرج لست فيكم، فالله حجيج، فكل إنسان حجيج نفسه، والله خليفتي على المسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن معه طعام والشراب، يقصد بذلك الجنة والنار، وهو كان وهو يملك الطعام والشراب، لذلك قال العلماء هذه من جراء الفتنة العظيمة، بأن الناس في وقت خروج الدجال يكونون في ضيق وضنك ومجاعة شديدة لا يعلم بها إلا الله الذي فعلها، في ضيق وضنك ومشدة ولأواء وضعف وفقر أشد ما يكون. فهنا هذه أيضا من تمام البلاء ومن تمام الفتنة. اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم يا رب. ويكون هو الذي أتى بالطعام وبالشراب فيساومهم على الديانة هنا الآن، يساوم على الإيمان به بالطعام والشراب. لذلك لما خشي على نفسه المغيرة بن شعبة فيما قال، لأنه كان تاجرا وكان يعلم مسألة الحاجة والإعواز كيف تجر الإنسان إلى غير ما يتبناه حتى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله، هو أهون على الله من ذلك، فهو أهون على الله أن يؤمن به أحد من الفضلاء، هو أهون على الله أن يستطيع أن يفعل شيئا ثم يعود إليه مرة ثانية، هو أهون على الله لأنه كذاب، هو أهون على الله أن يكون هو الذي امتلك الطعام والشراب وليس عند أحد غيره، بل يجعل الله في علاه الطعام والشراب ومؤونة الناس في يد غيره، لكنها تظهر في يده جدا في محلات، وأيضا يكون من امتلك لا يكون بنفس ما عنده من الكثرة في الطعام والشراب، لأن مادة ابتلاء العباد في هذا الباب، مادة اختبار العباد بهذا الباب. ثم ذكر بعد ذلك المصنف الحديث الثالث، وهو صعود النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، وتعجب الناس من ذلك لأنه ما يصعد على المنبر إلا يوم الجمعة، فمعنى أن يتكرر الصعود على المنبر هذه دلالة على أنه أراد أن يستنصت الناس، وأراد أن يتكلم عن أمر جلل، وهو أمر جلل حقا. فهو بعدما يعني صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر، وقالت فاطمة وكان يصعد عليه قبل ذلك إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة، فشد ذلك على الناس لما علموا أنه ما قام إلا لأمر جلل، وكأنه قال استنصت كل الناس ليعلموا وليسمعوا وليعوا ما أقول حتى يتفهموا وتدبروا تكون لهم النجاة. قال فصعد المنبر فشد ذلك على الناس من بين قائم المجالس فأشار إليهم أن اقعدوا، وهنا فيها فضل الصحابة، أن الصحابة إذا أشار إليهم صلى الله عليه وسلم وفهموا من الإشارة قولا عملوا به، وبل بادروا وسارعوا إلى الموافقة على ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا كما قلنا من أطوع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر بن مسعود لما رجع إلى أهل مكة قال يا قوم إني وفدت على الناس، إني وفدت على كسرى وقيصر وغير هؤلاء، فما وجدت أحدا يعظم أحدا مثل ما يعظم أصحاب محمدا. ولا يرد على ذلك بعض الأمور التي كانت منهم وهم يتحققون منها، كمسألة في صلح الحديبية عندما أمرهم بالحلق، فكأنهم يريدون التحقق من قول السلام أنه أراد عزما الحلق، لا سيما أنه كان عندهم أمل أن يقاتلوا أهل الكفر، لأنهم ما أتوا إلا للبيت فظلموهم ومنعوهم عن البيت، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو عرضوا عليها فطة رشد لأجبتهم عليه. فلما أشار إليهم أن اقعدوا القعدوا، فقال إني والله، وهنا أيضا مسألة أخرى، مسألة القسم من غير أن يستقسم، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا قبل ذلك تكرارا ومرارا، وأنا الآن يعني هذا التكرار جميل جدا وثبات للشطار. وأنا أقول دائما دائما لابد أن تنظر في أفعال سلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ترد المسائل المهمة التي لابد أن تتعلمها فيما يكون من سلم من قول أو فعل أو تقرير. هنا سلم أقسم، والله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، فهنا القسم من غير أن يستقسم سلم، فما العلة فما الحكمة؟ قلنا لا يقسم سلم إلا على أمر جلل، والأمر الجلل نتكلم عنه هنا الآن الدجال وأصل الدجال. وأيضا هناك أمر أعظم من ذلك ألا وهو الدلائل النبوة، لأن الإنسان أخبر بالغيب والناس يسمعون ويؤمنون. فهنا لما يجد الواقع مصدقا للغيب الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا إظهار لنبوته صلى الله عليه وسلم، ويعني أيضا إظهار لتصديق الله الذي فعله لنبينا صلى الله عليه وسلم. لا سيما وأن نظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل يقاتل الشجاعة ما ترك شريدة ولا وردة ولا شاذة ولا فذة في الكفار إلا أتى عليها ونعم المجاهد هو، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. تعجب الصحابة جدا مما يقول، الرجل كان يقاتل وينافع عن راية لا إله إلا الله يقاتل بدراوة، فقال هو في النار فتعجبوا. فقال رجل منه حتى لا تصيبهم الفتنة، قال أنا صاحبه، فتتبعه فوجد الرجل قد ابتلع بالجراحات، فأخذ ذمام السيف أدخلها في جوفه اتكى عليها حتى قتل نفسه. فذهب الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قلت انه في النار، وتعجب الناس مما فعل، وجدته قد ابتلي بالجراحات وقتل نفسه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد اني رسول الله، لانه قد وافق ما قاله غيبا وافقه في الواقع. هنا نفس الامر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله اقسم اقسم انه قد اخبرهم غيبا بان الدجال موجود وانه مسلسل وانه سيخرج. فجاء تميم يصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ما قمت مقامي لأمر ينقصكم من رغبة ورغبة، ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبر من عن القيلولة من الفرح وقلة العين، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم. طبعا فرح النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإقرار عينه، كان الأمر فيه أن المدينة كما أخبر هو، هذه أيضا فيها موافقة النبوة بأنه ما سأل عن الغيب ما تكلم عن الغيب إلا وجاء ما يوافقه. فقرار عين النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين، الأمر الأول وهو موافقة النبوة كما قلنا، ظهور علامات النبوة وهو الإخبار بالغيب ثم يظهر ما قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه علامة من علامات النبوة. الأمر الثاني هو حماية الله الذي فعلها للمدينة، فالمدينة ومكة لا يدخلها الدجال، ممنوع الدجال من دخول المدينة ومكة، لا يدخلها بحال من أحوال. على كل نقط من أنقاط المدينة ومكة ملك معه سيفه أشهر سيفه، فلا يستطيع الدجال دخول المدينة. قال فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم، ألا إن ابن عم لتميم الداري أخبرنا أن الريحة جاءتهم إلى جزيرة لا يعرفونها فيها. من المسائل هنا أنهم عندما دخلوا وجدوا الدبة هذه، فهم وجدوا الدبة فتعجبوا، لكنهم هذه أيضا دلت على شجاعة الصحابة أن يجدوا مثل هذه الدبة وهي منعدمة في بلادهم لا يرونها بحال من الأحوال، لا سيما أنهم رأوا شعرا كثيرا ولم يعرفوا القبل من الدبر من دبر هذه الدبة. لذلك قال بعضهم بأنها الدبة التي تستخرج في آخر الزمان، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر وليس عليه دليل، لكن هذه أيضا من المعجزات في هذه الدبة. وهذه الدبة أهلب وهي كثيرة الشعر وأيضا كثيرة شعر الأشفار، فقالوا لها من أنت أو ما أنت، تعجبا من هذا. ثم قالت لا أخبركم ما لا تخبروني، هناك رجل إلى خبركم بالأشواق، هناك رجل إلى خبركم بالأشواق. وترى هنا الآن الدجال يتشوق لأنه يعلم أنه قريبا سيخرج، فيتشوق ليعلم متى سيخرج، استخباراته بأسرها كانت حتى يصل إلى متى سيخرج، فهو موثق ونحن نؤمن أنه الآن موجود وأنه موثق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم، هذه دلالة على كفره ودلالة على سوء أدبه، دلالة على كفره ودلالة على سوء أدبه، لأنه كان يجب عليه أن يتعامل بأدب ورفق وكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلام على الأخيار، على سيد الخلق أجمعين، كان وجب عليه أن يكون مؤدبا عندما يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال ما فعل الرجل الذي فيكم، فيها دلالة على كفره أنه لم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه يعني دلالة على كفره أصالة، مع أنه صلى الله عليه وسلم رأى وهو يطوف بالكعبة، لكن هذه دلالة على كفره أصالة. كيف أن هذه دلالة على كفره عندما قال ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم؟ كيف تكون دلالة على كفره؟ أين الإجابات؟ نعم، أنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي نفسي بيده قال لا يسمع به من هذه الأمة يرضي ولا نصحين ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. قال فقال خيرا ناوى قوما فأظهر الله عليهم. وهذه فيها دلالة أيضا من المسائل المهمة جدا على اعتقاد بأن الله تعالى ينصر المؤمنين، ولو كانت الأيام دول لكن الله تعالى يجعل العاقبة للمؤمنين، كما قال فاصبر إن العاقبة للمتقين، وقال الله تعالى كان حقا علينا نصر المؤمنين وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فإذا نصرة المؤمنين من السنن الكونية، ونصرة الأنبياء والمرسلين من السنن الكونية. قال ناوى قوما فأظهره الله عليهم، كما مكروا بالأنبياء وقد أظهرهم الله على أقوامهم، كما قال الله جل في علاه ومكر الله الله خير الماكرين، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك عليها ومطهرك من الذين كفروا. فالحق بأن الله تعالى يظهر أهل الحق على أهل الباطل وينصر الأنبياء والمرسلين وأيضا المؤمنين. قال فأمرهم أن يعبدوا الله جميعا يتم واحد. إذن هو هنا الآن أيضا بيّن أن أصل الرسالة هو إزالة الشرك وتعميق وإثبات التوحيد. أصل الرسالة هو إثبات التوحيد وأيضا إزالة الشرك، وهو أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، وقال الله جل في علاه لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحديث معاذ الذي ذكرته كثيرا، كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، ثم سكت ساعة، ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله، ثم سكت ساعة، ثم قال في الثالثة يا معاذ قلت لبيك رسول الله، فقال حق أتدري حق ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لذلك قال الله تعالى ما أرسلنا رسولا من قبلك إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فأبرهم أن يعبدوا الله وحده سبحانه جل في علاه. ثم سأل بعد ذلك عن المواطن التي سيمر عليها، لأنه في الوحدة الطبرية سيكون عليها أيضا مسألة عزيزة، ألا وهي مرور يأجوج مأجوج عليها وأيضا الشرب منها حتى أفنوها. وهنا من الحزن زفر زفرات ثلاث، ثم قال لو انفلتت من وساقي هذا لم أدع أرضا إلا وطئتها برجلي هاتين. والله تعالى قد ركب في هذه القوة، وأنه يجوب الأرض مشارقها ومغاربها، الذي أمتنع عنه فقط من الأرض هي مكة والمدينة. قال إلا طيبة، يعني المدينة ليس لي عليها سبيل، لذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم أو فرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من استطاع منكم أن أموت في المدينة فليمت، فإني أكون شهيدا وشفيعا لمن مات في المدينة. قال ليس له عليها، هو نفسه قال ليس لي عليها سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا انتهى فرحي، يعني امتلأ فرحا بأن المدينة لا يدخلها الدجال. شوفوا هذه دلالة واضحة جدا على حب الخير للغير، وهذا رسول الله قد بعثه الله رحمة للعالمين. ثم قال والذي نفسي بيده. هو الآن أقسم مرة ثانية عليه السلام من غير أن يستقسم، هذه دلالة أيضا على الأمر الجال الذي سيأتي بعد القسم. قال والذي نفسي بيده، ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة. فيها دلالة أن الملائكة تنزل إلى الأرض مع وجود هذا الخائن الدجال الكذاب، فتأتي الملائكة أيضا تكون على الأرض، وهذه أيضا فيها تثبيت لأهل الإيمان. فقال إلا عليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يقينا فتنة الدجال وأيضا فتنة الدجال. الفوائد المستنبطة: لله شؤون في عباده، فقد ابتلاهم سبحانه جل في علاء بمثل هذا الدجال الذي معه جنة ومعه نار وهي مزيفة، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن البهرج الذي يملكه أهل الكفر أو الطغاة فإنه زائل وليس فيه ثمة شيء تؤثر فيه الناس، لكن كما قلنا هو ابتلاء حتى يميز الله بين الغث والسمين. اللهم بحق لا أنت لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، وأنت أرحم الراحمين. قد تأخذ هذه الفائدة: خبث المنظر يدل على خبث الباطن، خبث الظاهر يدل على خبث الباطن، خبث الظاهر يدل على خبث الباطن كما نرى بأنه أعور وعينه الأخرى العين الطافية معيبة هي الأخرى، وهو جعد وهو جفال الشعر، حتى الذي يخرب القاعدة يخرب الكعبة فهو خدال جساقين أيضا أسود طويل، ووصف ان السلام له يبين انه عنده خبث في الظاهر، فالخبث في الظاهر يؤثر على الخبث يؤثر خبثا في الباطن. النساء اكثر اهل النار لانهن اكثر اتباع الدجال، لا سيما من اصفهان او من خراسان او من هذه المناطق. الفائدة التي تليها: الرجوع للعالم عند الخوف على النفس من هذه الفتن، الرجوع للعلماء عند الخوف على هذه الفتن. نعم صالح، فضل تميم الداري لا سيما أن السلام حدث عنه، ممتاز. ويبقى أن نقول بأن الفتنة العظيمة لابد فيها الرجوع إلى العالم، فراجع المغيرة صلى الله عليه وسلم وألح في السؤال عن الدجال. ضعف الدجاجلة وضآلة مكانتهم عند الله لا يفعلها، ضعف الدجاجلة وضآلة مكانتهم عند الله لا يفعلها، وهذه تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله من ذلك. الفائدة التاليها: صحة القسم غير أن يستقسم الإنسان إذا كان الأمر جلل، فلا شيء على ذلك. من علامات النبوة إظهار النبي على أعدائه، نصره. قال الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فهذه من علامات النبوة، إظهاره على الناس هذه علامات نبوة، لأنه لو لم يكن رسولا لخذله الله جل في علاه، وحاشاه فهو رسول نعم الرسول بل هو خير الرسل على الإطلاق، لذلك نصره الله جل وعلا نصرا مؤزرا، وكان يمر في قلب بدر ويقول: إني وجدت ما وعدني الله حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أيضا من الفوائد في هذا الباب: إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، وهذه يعني لا أسأل أحدا، هي تؤخذ من أن الريح تلاعبت بالسفينة حتى ذهبت بهم إلى هذا المكان. الفائدة التي تليها: خلق الله لا يعد ولا يحصى. دابة أهلها وكانت تتكلم وهم يسمعون كلامها، حتى أنهم ما علموا هي أنثى هي ذكر هي إيش بالضبط، ما اختلط عليهم الأمر. ولأنها أهدب أيضا الشعر يملأ كل جسدها. من الفوائد أيضا حب الدجال للدنيا. ظفر زفرات ثلاث، وقال: لو انفلتت من وثاقي لم أدع أرضا إلا وتأطوها برجلي هاتين. الله المستعان. اللهم سلم سلم يا رب. آخر فائدة: فضل بني البشر على فضل الملائكة على بني البشر. ويستغفرون لمن في الأرض، وهنا يأخذون السيف يحمونهم ويحمون المدينة، وأيضا ينصحون كما نصح الملك سليمان عليه السلام وقال له: قل إن شاء الله. فضل المدينة وحفظ الله لها. نعم، هذا جزاك الله خير. نعم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: استعملكم أن يموت في المدينة فليموت في المدينة، فإن شهيد وشفاء لمن مات في المدينة. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم، ونسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء. أنا أنبهر بما أراه من حرص فيكم، وذاك فضل الله يؤتي ما يشاء. زادكم الله حرصا وزادكم الله خيرا ونفع بكم، ونسأل الله أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.